بشيء نستفيد منه ونتبع به ونقضي به من ورانا لا نستطيع أن نأتيك في كل وقت. وقال صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ما ذكر الحج لأنه لم يفرض، هذا في أول الإسلام. وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، هذا الشاهد دل على أنهم يجاهدون. أن إذا غنمتم الخمس الأربع الأخماس للمجاهدين توزعونها بينهم، وخمس هذا المال تؤدوه للإمام أو نائبه. وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفل. هم سألوه أخبرنا بخصال نعمل بها وندعو بها من وراءنا. من وراءنا يعني من تركناهم من خلفنا من أقوامنا المسلمين أو غيرهم، ندعو منهم. أو يكون من وراء هذا في المكان، قد يكون من وراءنا في الوراء استعمل في الزمان والمكان، هي ظرفية. أو يكون من وراءنا أي من نعقب من نعقبه من ذرياتنا ومن يأتي بعدنا. فقال صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع، ثم سألوه عن الأشربة. سألوه أن نضع شراب في أوعية مختلفة، فما ندري ما الذي يجوز منها أن نشربه وما الذي لا يجوز أن نشربه. دل على أن يعرفون أن الخمر لا تجوز، فإن كان عندنا أوعية نضع فيها شراب فما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. يعني كنا نضع العنب في أواني مختلفة ونضع التمر في أواني مختلفة ننبذها. النبيذ معنى يضعون التمر يضعون معه ما يتركونه يوم أو يومين فيحلو الماء يشربونه، لكن إذا زاد عن يومين ثلاثة أيام في أيام حر ما يشرب. فالشاهد سألوه عن هذه، فسألوه عن الأشربة التي توضع في الأوعية، فكأنهم سألوه عن حكم هذه الأوعية التي يوضع فيها هذا الشراب. فقال فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الدباء. الدباء القرع، القرع قالوا اليقطين، وأنا إلى الآن حائر لا أدري هل القرع الدباء الأصفر ذاك الذي يشبه الكرة، أو الدباء القرع ذاك الطويل الأخضر، أيهما؟ لا ما كان عنده شيء يفيدني لأن أنا حب السبيل. لكن جاء في الأثر بعض رواة التابعين قال كان أهل الطائف يأخذون الدباء ويقورونها ثم يخلطون العنب فيها ويختمونها ويلقونها في تراب أو في الأرض، فبعد أيام تفور وتخمر ثم تنطفي ثم يشربونها. وأنا قلت هذا القرع الأصفر في هذا العهد ما يعرف الطائف، إنما يعرف ذلك الأخضر. ولعلها هي المعني بها أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء ويتبعه في القصعة، والله أعلم. وكان عنده شيء آخر في لنا. نعم. هو أبيض كذا أملاك وأخذ زي الأصفر تصير آنية، كلها متخذ آنية. أنا كنت أظن أولا القرع هذا، لأني رأيت فعلا رأيت بعض من يأتي من أفريقيا وأنا طفل في المدينة كانوا يبيعون اللبن، يبيعون اللبن المخيط والزبدة بأواني ليست بخشب وهي مقعرة، ثم سألت عنها فقالوا هذه الدباء كان يقورونها. فكنت أظن أنه لا صح أن يكون مقورا إلا هذا النوع. ثم رأيت آخرين يجعلون الدباء الحضرة هذه كذلك تصلح للتقوير، قشرتها صلبة وتصلح إذا يبست كذلك. أنا شفتها بعين كذلك، رأيتها كذلك يعلونها مخيضا للنبع، فكلاهما يصلحان للتقوير والتخزين ووضع الماء فيه. فليس هذا دليل على أن هذا هو المعني به، فلا بد من دليل آخر. هل يسمى دباء وهل يسمى دباء، هل يسمى قرع وهل يسمى قرع، الله أعلم. الشاهد نهى عن الدباء، نهى صلى الله عليه وسلم عن الانتباد في الدباء، لأن الدباء محكمة لا تتنسم، خصوصا إذا كان فوهتها قصيرة. وهل لعل هذا يعني لعل هذا يجعلنا نرجح أنها خضراء، والله أعلم. وكان إذا أحكمت وأولقت ووضع فيها ما ينتبذ فتخمر وغلي، الذي يتخمر يحصل فيه مكروبات فيتعفن ويغلي فيخرج منه غازات شديدة، فنهى صلى الله عليه وسلم عن هذه الأربع لأنها محكمة وقوية ما تنفجر. ولم ينهى عن القرب وما صنع من مسك الحيوانات، لأن هذه جلود إذا انتفقت فيها الغازات انفجرت تمزقت، تخمر الشيء الذي فيها ما يخرج سليم، تتمزق ويخرج يسير، لكن هذه محكمة فما تتمزق، فنهى عن هذه لأنها تتحمل وتصبر فيتخمر ما فيها ثم يعود كهيئته الأولى ولا يشعر الإنسان. أما تلك إذا كثر فيها الغازات انفجرت وتمزقت، فلذا لم ينهى صلى الله عليه وسلم إلا عن هذه الأربع. هذا كان في أول الإسلام، ثم نصح بعد ذلك. المسلم إذا علم حكم الله فلينتبه فيما شاء من الأوعية. قال صلى الله عليه وسلم: أنهاكم عن الدباء والحنتم. الحنتم أصول النخل، أصل النخلة يقطع منها جزءا من جذعها ويقوره، جذوعها غليظة، فإذا قورها أصبحت إناء، فإذا غطاه بغطاء محكم فحصل ما فيها من مادة تخمر تتحمل ولا تتمزق ولا تنفجر. النقير، النقير هو أصول النخل، والحنتم جرار مفردها جرة يصنع من فخار طالب يضعون فيه الطين وشعر وروث فيصلب ويكون سميك أو غير سميك، لكن الشاهد يكون قويا في تحمل ما يوضع فيه وليس له منسب لأجل أن يتنسب. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الحنتم عن الجرار، الانتباذ في الجرار، ونهى عن النقير ما يوقر من أصول النخل، ونهى عن المزفت القلل أو غيرها ما يوضع فيه زفت، لأن الزفت كذلك مانع من أن يتنسم ويخرج منه نفس فيسرع فيه الفساد ويتخمر ما فيه. نهى صلى الله عليه وسلم عن هذه الأربع. قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ثابت: كنت نهيتكم عن هذه أن تنتبذوا فيها، ألا فانتبذوا فيها. كانت في أول الإسلام لأجل هذه الحكمة، ثم إن رسوله صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك. نعم، لكن الشاهد في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر وفد عبد القيس أن يؤدوا الخمس، أن يؤدي الخمس. اقرأ ما بعدك. وأخبرنا شعبة، أخبرني أبو حمزة قال: كان ابن عباس يقعدني على سريري. أخبرني أبو جمرة. أخبرني أبو جمرة قال: كان ابن عباس يقعدني على سريره فقال لي: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت عنده شهرين، شهرا مرضت وشهرا صححت. فذكر الحديث إلى أن قال: سألوه عن شيء. فسألوه عن شيء فقال: إن عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: من ربيعة. قال: مرحبا بالوفد. أو بالقوم غير الخزايا ولا الندامة. قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر مضر قريش، فأخبرنا بأمر فصل ونخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال وسلوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن الخنتم والدباء والنقير. قال فربما قال المقير أو المزفت. قال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم. يقول أبو جمرة كان ابن عباس يقعدني على سريره فقال لي أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت عنده. كان هو ترجماني، ترجم له، إما أن يترجم له من العربية إلى الفارسية، أو بمعنى ترجم أنه كان يوضح للناس ما يريد ابن عباس قوله رضي الله عنه. قال ثم سألوه الناس عن شيء فأخبرهم بهذا الحديث. قال أن عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ دل إنسان إذا رأى إنسان وسلم عليه وعلم أنه قاصد له يسأله من أنت؟ قال مرحبا بالقوم. قالوا من القوم أو الوفد؟ قالوا من ربيعة. قال مرحبا بالوفد أو بالقوم غير الخزايا ولا الندامة. مرحبا أي لقيت ركبا، ركبا يعني سعة، لقيت عندنا ساعة من المكان، هذا نوع من الترتيب لأجل أن يستأنس. ولذا يقال أحيانا أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا يعني وجدت من بين الناس الذين تقصدهم مكان أهلك، أهلا مكان أهلك فيستأنس. وسهلا أي وجدت مكانا سهلا. ومرحبا أي وجدت مكانا رحبا واسعا، باب الاستئناس والانبساط سيما الغريب والوافد أو الضيف فيستأنس. هذا كلمة مرحبا وأهلا وسهلا. مرحبا بالوفد أو بالقوم غير الخزايا ولا الندامة. الخزايا لها مخزي، والمخزي هو الذي حصل له خزي، والخزي انكسار وذلة ومهانة. نفى عنهم صلى الله عليه وسلم هذه لأنهم أسلموا طوعا لا عن قتال، لم يقتل منهم ولم يقهر ولم يستأسر. إذا قال غير الخزايا حين نفى عنهم الخزية، إيش ممكن أن تطلعوا لأنا مني أنا؟ غير الخزايا لما نفى عنهم صلى الله عليه وسلم هذه كأنه بشرهم عاجلا وآجلا. غير الخزايا ولا الندامة. الندامة جمع نادم، والنادم الذي يتأسف ويتحسر على شيء فات. قال هؤلاء فأخبرهم بشرهم صلى الله عليه وسلم أنكم لكم البشرى عاجلا وآجلا، لا تندمون على ما أنتم فيه وما فعلتم، ولستم مخزيين ولا نادمين. فهو إما وصف لهم أو دعاء لهم وكلاهما يصدق. قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر قريش، فأخبرنا بأمر فصل نخبره من وراءنا وندخل به الجنة. رضي الله عنه. حرص الناس المؤمنين يوم يأتون كانوا حصلهم هذا السؤال، يوم بلاد بعيدة ما طلبوا مال ولا جاه ولا دنيا ولا شيء، أخبرنا بشيء ندخل به الجنة. أمر فصل الأمر واضح بين يفصل بين الحق والباطل لا يكون فيه لبس عندنا فندخل به الجنة. قال وسألوه عن الأشربة. البيهقي رحمه الله حين أورد ذلك الحديث فيما سبق أورده بالتفصيل ليبين ما أجمل في ذلك الحديث. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان وحده، بالإيمان بالله وحده. قال تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهدون أنه ما في إله إلا هو، يعلمون القوم معنى هذه الكلمة، ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وبعدين في نفس الوقت قلبه معلق بذاك المخلوق يزعم أنه يعطي ويمنع، وما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو في نفسه قلبه مليء بأن يتوكل على فلان. هذه المعاني وما حولها من أمراض القلوب وعللها التي توهن الإيمان، يعرفون القوم حق المعرفة أن هذه الكلمة ذات مغزى. فأيما عبادة والعبادة ليست سجود وذبح لغير الله والصدقة لغير الله، العبادة أشمل من ذلك وأعمق من ذلك. فمن خشي غير الله خشية يرى أن ذاك المخشي يقطع عنه الرزق ويحين له الأجل الموقوت الذي لم يحل بعد، ويرى أن ذلك فلان يستطيع أن يرفع ويخفض ويمتنع عن قول الحق ويمتنع عن تسديد الصواب ويمتنع عن فعل الخير في غيبة ذلك المخشي ووجوده، فهذا ممن عبد غير الله، جعل معه إلها. وقال تشهد أن لا إله إلا الله، تخلص له العبادة في الحب والطاعة والولاء والإخلاص، تجعل ذلك كله لله. وتشهد أن محمد رسول الله، تعلم يعني أنه مرسل من قبل الله، والرسول يحمل رسالة. ما تقول أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل عليه وسلم تسليما ثم تعصيه عن عناد ثم تعصيه عن جهود ثم تعصيه عن استكبار، هذا منافذ الشهادة. فيه عصيان من غواية إبليس، والإنسان فيه خوف من الله عز وجل على ما فعل وضميره يؤنبه، هذه نفس تلوم الإنسان، فهذا إن شاء الله يرجى له الخير. لكن تعصيه عن وضح تستكبر ولا يهمك ما يقال في هذا، فهذا كيف ناقض الشهادة؟ أنت شهدت أن هذا الرجل المبعوث من قبل الله يحمل رسالة إليه لأجل أن تعمل بها، فعصيت رسول الله في هذه، كيف قال هذا أنه بقي على هذه الشهادة؟ قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن الحنتم والدباء والنقير. قال فربما قال النقير والمزفر. قال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت لشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل نسأل يقول إن زوجتي بعدما لبست ملابس الإحرام ونوت العمرة مسحت يدها بدهن البشرة فازلين، هل عليها شيء؟ كانت الفازلين ذا إذا كان مطيب وليس علاجا لا تفعله، إن لم تعلم ما في شيء، وإن علمت ولم يكن مطيبا ولا شيء فإن شاء الله ما في حاجة، لكن أولى أن لا تفعلها. نعم. رجل يصلي مع الإمام وفاتته ركعة مع الإمام ثم ذكر أنه فاتته ركعة فقام وأتى بالركعة وركعة السهو، هل صلاته صحيحة؟ أعيد السؤال مرة ثانية. رجل يصلي مع الإمام وفاتته ركعة وسلم مع الإمام ثم ذكر أنه فاتته ركعة فقام وأتى بركعة وركعة السهو، هذه صلاته صحيحة؟ إذا قام واستدرك ولم يطل الفصل، ما كان فصل طويل بين تسليم الإمام وبين تذكره، ما فعله صواب، ثم يسجد سجدة السهو. أما لو تكلم وخرج راح منه ثم تذكر ركعة يعيد الصلاة. ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ هل هو جائز أم مستحب؟ جزاكم الله خير. ما ورد مسح الوجه بعد الدعاء، لم يرد من حديث صحيح. يرفع يديه ثم خطب. أما مسح بها وجهه ما ورد من حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله عليه وسلم.